الحمد لله حافظ القرآن كامل. ما شاء الله تبارك الرحمن. تقرأ إن شاء الله ومن الناس ها؟ طيب تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. حسبك جزاك الله خير يا شيخ وليد. قراءة مميزة ما شاء الله. متى أتميت حفظ القرآن؟ يعني تقريبا من 10 سنوات. ما شاء الله تبارك الرحمن. قراءة جميلة. بس انتبه للقلقلة بالرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير. الله يحفظك يا رب. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله شيخ. حياك الله. منا ومنكم صالح الأعمال. تفضل معي. من آية رقم كم شيخ؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. بس من معي عفوا؟ إبراهيم معك. حياك الله إبراهيم. تفضل. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مثلهم كمثل الذي استوقد. مثلهم مرة ثانية أعد. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم أيوة. كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. حسبك يا إبراهيم، تلاوة جميلة مميزة، جزاك الله خير. ناخذ اتصال. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال الشيخ؟ يا اهلا وسهلا ومرحبا فيك. حياك. عرف باسمك عفوا. معك حسن احمد. حياك الله يا حسن. حياك الله. حافظ القرآن كامل ما شاء الله؟ والله تقريبا انا كنت حافظ بس الحين حافظ تقريبا حوالي 10 سنين. الله يفتح عليك ان شاء الله يا رب. تفضل. اقرا ان شاء الله بسورة طه. ما تكمل عنا يعني؟ نعم. حنا ودنا تكون القراءة متتابعة متسلسلة. تقرأ من سورة البقرة يكاد البرق. بس إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. حسبك يا حسن، جزاك الله خير. الله يفتح عليك يا رب. معنا اتصال بعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معي عفوا؟ معكم أسامة أبو الحسن كوكب. يا هلا ومرحبا يا أخ أسامة، تكمل إن شاء الله بإذن الله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا، حافظها سورة البقرة؟ حافظ القرآن كامل الحمد لله. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله الاتصالات أكثرها من الإمارات، وما شاء الله الأكثر ما شاء الله متقنين ومجودين وأصوات جميلة وتلاوة مؤثرة تبارك الرحمن. أبدأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.

الله يحفظك يا شيخ. عاد أنا ما عرفت وين وقفت يا شيخ، ودي أكمل. وعلم آدم. أي 31. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اكسر الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيطاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضح الكسرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. مرة ثانية أعد هذه الآية. قال يا آدم أنبئهم. لا تقلقل. أنبئهم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. جميل، يعطيك ألف عافية، جزاك الله خير. الله يفتح عليك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا هلا ومرحبا فيك. منورنا ما شاء الله. الله يحفظك، منورة بأهلها الإمارات. الله يخليك. أبدأ إن شاء الله؟ تفضل. من سورة القيامة آية 19. لا، احنا ودنا تكمل عنا في سورة البقرة. كمل والله سورة البقرة، عاد أنا كنت ما متابع معاكم. أي نعم. أي آية ما شاء الله؟ آية 34. وإذ قلنا للملائكة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. لا، الآية اللي قبلها. الآية اللي قبلها. اللي قبلها. وإذا قلنا للملائكة. وإذ قلنا. أيوة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها. مرة ثانية أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا. شدد النون في الجنة. شدد النون. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. لا، نفس الشيء، ساووا بين الغنن هذه. ها، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك لا أنت أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فأخرجهما مما كانا فيه فأخرجهما مو فأخ لا تقول فأخ لا فأخرجهما فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين نفس الشيء ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين الله يفتح عليك ويبارك فيك معنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله شيخ الله يحييك من معاي عرف اسمك عبد الرحمن حياك الله يا عبد الرحمن الله يحييك شيخ حافظ ما شاء الله الحمد لله تبارك الرحمن الله يحييك تفضل اقرأ يا شيخ آمرني فتلقى آدم أيوة اقرأ ورتل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك كثير المد هذا أربع حركات بس والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي لا تقلقل السين لا تقلقل السين مرة ثانية يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون الله يفتح عليك يا عبد الرحمن تلاوة جميلة وشكرا لك وللمشاهدين أعزائي المشاهدين نطلع فاصل قصير بإذن الله فابقوا معنا لازلنا أعزائي المشاهدين معكم على الهواء مباشرة من جامع الشيخ زايد الكبير. نستقبل اتصالاتكم على الهواتف المبينة على الشاشة. يبدو أن بعض الشباب والمتابعين في تويتر والفيسبوك يعني يشتكون من عدم استقبال المكالمات الدولية. إن شاء الله نعودهم خير بإذن الله. ربما يكون في شيء في السيستم، لكن إن شاء الله نعودكم خير. بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبان يا مرحبان زين الشهور. Jour après jour un monde d'amour Cecilia, bienvenue, meilleur de moi, bienvenue, bonheur et joie, notre homme ça, bonheur et bien. We welcome you, month we all adore, we pray for happiness and more. To all the people, open up your door, peace, love and joy. Let them soar, let them soar. Ramadan, Ramadan, welcome holy month, Ramadan. Ahlan. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد، النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد، النور في الدنيا يزيد شكور والرب تواب شكور. رمضان رمضان welcome holy month رمضان welcome رمضان. أعزائي المشاهدين لازلنا معكم على الهواء مباشرة ومعنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ حياك الله. احنا سعداء جدا بحضرتك هنا في الإمارات. الله يحفظك. بقادتها وبحكمها، وبنتمنى دائما الخير لدولة الإمارات والشعوب العربية دائما والإسلامية جميعا. آمين آمين يا رب العالمين. الله يحفظك فن. حضرتك أرى من أول وأمين ومنزل. أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة لا دائما شوف القاف إذا كانت مكسورة أو أي أحرف من حروف الاستعلاء خص ضغط انقض إذا كانت مكسورة دائما تكون قريبة من الترقيق وأقيموا ها المستقيم ما ينفع تقول المستقيم ماشي ماشي مع حضرتك تفضل وأقيموا لا لا وأقيموا وأقيموا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم رقق البر أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون نفس الشيء تعقلون مش تعقلون أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم شدد الميم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يعني حاول تساوي بينهم ها الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون حسبك الله يفتح عليك مشكور جزاك الله خير يا شيخ الله يجزاك خير الله يعطيك العافية معنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف الحال شيخ؟ يا أهلا وسهلا فيك أنا أقرأ إن شاء الله عرف باسمك أول محمد عبد الحميد علي حياك الله يا أخ محمد أبدأ من آية 49 إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم حاول تضم الشفتين عشان تبين الحركة ثم تفتحها قليلا. وفي ذلكم بلاء. مرة ثانية. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. انتبه يا محمد وإذ نجيناكم، لا تقلق الذال. وإذ نجيناكم وإذ فرقنا نفس الشيء، الحين جاية وإذ وعدنا، نسمع كمل. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. مدها أكثر، لا تسرع في القراءة يا محمد، لا تسرع في القراءة. فتوبوا، منها 4 حركات. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. حسبك يا محمد، جزاك الله خير، الله يفتح عليك يا رب. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال أخي؟ حياك الله. الله يحفظك. الله يبارك فيك. عفوا الاسم؟ سيد عمار. حياك الله يا هلا فيك. الله يحفظك. تفضل يا سيد. أقرأ أي شيء؟ لا. تلاوتنا من سورة البقرة. نعم. شيخ مشاري معايا؟ أي نعم تفضل. كيف الحال شيخ؟ يا أهلا وسهلا فيك. الله يحفظك. الله يحفظك. أي شيخ؟ نقرأ من سورة البقرة. أي شيخ؟ 55. طيب آية 55. اسمح لي بس عشان ما كنتش منها. اخذ راحتك. ماشي. الآية 55. نعم. طيب شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه احنا مدام القراءة متتابعة. نعم. يفضل أن تمد المنفصل. طيب شيخ حاضر. وإذ قلنا ادخلوا وما ظلمونا نعم. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الله يفتح عليك يا سيد، ما شاء الله قراءة جميلة، ما ودي تسكت والله. جزاك الله خير. الله يبارك فيك، والملاحظات هذه ما تقلل من شأن القارئ. شكرا جزيلا. نعم ناخذ اتصال. من معاي؟ ألو. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عرف بنفسك. اسمي راشد. حياك الله يا راشد. الله يحييك. تقرأ من الآية 61 إن شاء الله من سورة البقرة. 61 بس تنتظر شيء بالمصحف. أي نعم توكل على الله. 61 من سورة البقرة. أنت حافظ القرآن كامل ما شاء الله؟ لا لا ثلاثة أجزاء. ما شاء الله ما شاء الله. الله يفتح عليك وتتمم الحفظ يا رب. يلا بس أشوف القرآن بيجي. يلا توكل. سرعة الحين. يلا لا تتأخر يا راشد. يعني يفضل يعني المشاهدين يكونون متابعين معنا يعني في المصحف حتى نحصل على فضل التلاوة ومتابعة القرآن ومدارسة القرآن مع بعض لا سيما ونحن في هذا المسجد. تفضل. آية 61 من سورة البقرة. وإذ قلتم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. على طعام واحد. على طعام واحد. قلقل الدال. قلقل الدال. أنت شنو تحفظ؟ شنو تحفظ من القرآن؟ أحفظ آخر ثلاثة أجزاء؟ لا جزء وبدخل الرابع يعني أنا في الثالث. طيب اقرأ من حفظك. حفظي؟ أي نعم. اقرأ سورة الفاتحة، سمعني سورة الفاتحة. سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. لا تقلقل الهاء. اهدنا. لا تقول اهدنا. أيوة. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد مد أكثر. هذا مد لازم لازم تمده ست حركات. مرة ثانية. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يفتح عليك الله يفتح عليك. معنا اتصال. ناخذ اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معاي؟ عرف بنفسك. عمر من الإمارات. حياك الله يا عمر. تقرأ الآية 61 من سورة البقرة. بسم تابع معانا في المصحف. إن بسم الله الرحمن الرحيم وإذ إن الذين لا اللي قبلها الآية اللي قبلها وإذا قلتم يا وإذ موسى وإذ وإذ وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام لن نصبر فخم الراء وشدد النون لن نصبر على طعام فخم الراء وشدد النون لن نصبر لن نصبر على طعام لا لن نصبر لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك قلقل الدال هني فادعوا لنا ربك يخرج لنا الراء الراء الراء عندك مشكلة فيها لا تقول نصبر راء ربك نصبر لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم ما شاء الله الله يفتح عليك الله يفتح عليك أنت الظاهر مرتبك من الاتصال يعني على الهواء مباشرة أنا أشكرك وأتمنى لك التوفيق والسداد والمداومة على تعلم القرآن وأحكامه بأدائه وتجويده تفضل معنا اتصال معنا اتصال ناخذ اتصال عرف بنفسك الو ما اسمع تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اكلم الشيخ الله يكرمك لو سمحت تفضل معاك مشاري تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عرف بنفسك مصطفى من أبو ظبي حياك الله يا مصطفى الله يحييك يا رب الله يكرمك تتمم التلاوة من آية 61 إن شاء الله هنا تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها الله يفتح عليك الله يفتح عليك احنا مضطرين يا أخ عفوا مصطفى سامحنا احنا مضطرين نختم الوقت تداركنا أعزائي المشاهدين إلى أن نلقاكم غدا بإذن الله مع برنامج رتل مع العفاسي رمضان المستبين جاء بالنور المبين مرحبا بالتائبين مرحبا بالعابدين في صلاة الخاشعين في رحاب الذاكرين رمضان رمضان